بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل، إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: غزوة أحد. ترى يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب غزوة أحد قوله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه، هكذا هو في جميع نسخ بلادنا، وكذا ذكره أصحاب الأطراف، وذكر القاضي عياض رحمه الله عن بعض رواة الكتاب مسلم أنهم جعلوا أبا بكر بن أبي شيبة بدل يحيى بن يحيى. قال: والصواب الأول. نعم. قوله: وكسرت رباعيته، هي بتخفيف الياء، وهي السن التي تلي الثنية من كل جانب، وللإنسان أربع رباعيات، يعني اثنتين في الصف الأسفل واثنتان في الصف الأعلى. قال: وفي هذا وقوع الانتقام والابتلاء بالأنبياء. الرواية، هل الكلمة اللي عندكم، ايش الكلمة اللي عندك يا علي في نسختك؟ ايش عندك يا بكر؟ الانتقام. هكذا كل النسخ؟ نعم. فيما يظهر لي والله اعلم ان وقوع الاسقام والابتلاء، لأن الانتقام هنا ليس له معنى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جرح وكسرت رباعيته وشج في رأسه، هذا يعد من الأسقام، وإن كان لفظ الانتقام يحتمل، إلا أنه بعيد. انتقام مما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأهم بأن أصابهم أو نال منهم حتى يقال انتقام، لكن أن يقال أن هذا من باب الابتلاء بالأسقام ربما كان أقرب. نعم. قال: وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا جزيل الأجر ولتعرف أممهم وغيرهم ما أصابهم ويتأسوا بهم. قال القاضي عياض رحمه الله: وليعلم أنهم من البشر. ولذلك يكون الأسقام يعني أنسب. نعم. قال: وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر، ليتيقنوا أنهم مخلوقون مربوبون ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات وتلبيس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم. قوله: وهشمت البيضة على رأسه، قال فيه استحباب لبس البيضة والدروع وغيرها من أسباب التحصين في الحرب، يعني من وسائل التحصين في الحرب. نعم. قال: وأنه ليس بقادح في التوكل. قوله: يسكب عليها بالمجن، أي يصب عليها بالترس. والمجن هو الترس، والذي غالبا ما يستخدمه المقاتلون، يقبضونه بأيديهم ليمنعوا وصول السهام أو ضربات السيوف أو نحوها عنهم، يسمى بالمجن. وغالبا ما يتخذ من جلود يطرق بعضها على بعض حتى تتقوى وحتى تكون مانعة من وصول السهام إلى الجسم. نعم. قال: هو بكسر الميم بالمجن. وفي هذا الحديث إثبات المداوات ومعالجة الجراح، يعني جوازه المداوات ومعالجة الجراح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى حيث غسل عنه الدم وحيث أحرق الحصير ووضع على الجرح ليكفأ الدم. قال: وأنه لا يقدح في التوكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم. وهذه الأسباب لا تمنع التوكل. قوله: دوي جرحه. دوي جرحه، هو بواوين، ويقع في بعض النسخ بواو واحدة وتكون الأخرى محذوفة كما حذفت من داود في الخط. قوله: أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال: فيه ما كانوا عليه صلوات الله وسلامه عليهم من الحلم والتصبر والرأفة والشفقة بأممهم، والعفو والشفقة على قومهم ودعائهم لهم بالهداية والغفران وعذرهم في جنايتهم على أنفسهم بأنهم لا يعلمون. قال: وهذا النبي المشار إليه من المتقدمين، وقد جرى لنبينا صلى الله عليه وسلم مثل هذا يوم أحد، حيث إنه لما جرح يعني أنكر ذلك أشد الإنكار على الأمة، إلى أن أنزل الله عليه قوله ليس لك من الأمر شيء. نعم. قوله وهو ينضح الدم عن جبينه هو بكسر الضاد، ينضح أي يغسله ويزيله ويزيله ويزيله. ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه يدعو إلى الناس، يدعو الناس إلى عبادة الله بالحسنى، ويحملهم على ذلك بالرفق، وأنه لا يعادي أحدا إلا إذا ابتدأ بمعاداة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يباشر النبي صلى الله عليه وسلم قتل أحد إلا رجلا كان يهدد النبي صلى الله عليه وسلم ويزعم أنه سيقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ينتظر ويترقب اليوم الذي يقتله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قابل ذلك بأن أوعده بأنه هو الذي سيبادر قتله، وقد استقر ذلك في نفس هذا الرجل، حتى إنه كان يتوقع أن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسه بشيء فإن هذا سيكون سببا في قتله. وهذا ما حدث، أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم أحد لما جاء هذا الرجل يهجم يريد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، فبادره الرسول صلى الله عليه وسلم وضربه بحربة، فصاح قتلني قتلني، وكان ذلك سببا في قتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني إن من أشر الناس أو إن شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي وقع لهذا الرجل، وهو من قريش اسمه الوليد، ولعله الوليد بن عتبة. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هذا السند الذي ذكره سند محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام أو عن الزهري عن معمر عن همام بن منبه عن همام بن منبه. نعم. هذا هو سند الصحيفة التي رواها همام ابن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومجموع أحاديث هذه الصحيفة نحو من 140 حديثا، صدرها همام بقوله: هذا ما حدثنا محمد رسول الله، هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول إسناد فيها وأول حديث فيها نحن السابقون الآخرون. ورواها أهل العلم هكذا بهذا الإسناد مكتوبة، فهمام بن منبه هو الذي كتب هذه الصحيفة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكتبها عن همام معمر ابن راشد، ومعمر كتبها عن الزهري، أو أن مع أن الزهري كتبها عن همام ومعمر كتبها عن الزهري، وعبد الرزاق الإمام الصنعاني كتبها عن معمر، وهي موجودة في كتابه المشهور والمسمى بالمصنف، ونقلها الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المسند في موضع واحد من كتابه، ورواها بسنده بهذا السند وحده، حيث كان يقول وبه يعني وبهذا الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في موضع واحد من كتابه المسند، وهي من أشهر المدونات التي نقلت السنة النبوية مكتوبة من النبي من مكتوبة من أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبها هؤلاء الحفاظ واحدا بعد واحد. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم من معمر عن همام. نعم. دون ذكر الزهري. نعم. نعم. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم جرحوه وآذوه. نعم. وهو حينئذ يشير إلى رباعيته، يعني حيث إنهم كسروا رباعيته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله عز وجل. نعم، لأن هذا وقع لهذا الرجل، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قتله، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحاربين، وأن أصحابه يتولون قتلهم، لكن هذا الرجل لما عزم على أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم بادر النبي بقتله. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله اشتد غضب الله تعالى على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يباشر قتله في سبيل الله، فقوله في سبيل الله احتراز، وهذا احتراز عن أن يقتله النبي حدا أو قصاصا أو تعزيرا، لأن من كان هذا حاله فهو لا يخرج عن دائرة الإسلام، حيث لو قتل حدا يقام عليه أو قصاصا فإنه من المسلمين، ويطبق عليه أحكام الإسلام، لكن من قتله في سبيل الله يعني قتله في الجهاد لكونه كافرا. نعم. فقوله في سبيل الله احتراز ممن يقتله في حد أو قصاص. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقام القصاص وأقام الحدود، لكنه ما كان يباشر ذلك بيده، وإنما يكلف بعض أصحابه حيث يقيمون ذلك. نعم. قال: لأن من يقتله في سبيل الله كان قاصدا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا. وهذا الباب إنما قصد به الإمام مسلم رحمه الله أن يشير إلى بعض ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، لا كل ما لحقه من أذى، فإن الأذى الذي وجه للنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا، لكنه اقتصر الإمام مسلم على ذكر أشهره أو بعضه. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي قال: حدثنا عبد الرحيم يعني بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، يعني في مكة عند الكعبة، وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت، أي جلسوا حول الكعبة، وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد، يعني يضعه على كتفي أو بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم من باب الأذى والسخرية. إذا سجد فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، قال: فاستضحكوا، وجعل رأوا ذلك المنظر سخروا واستضحكوا، وأضحك بعضهم بعضا يعني في أنهم استطاعوا أن يؤذوا النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل بعضهم يميل على بعض، أي من شدة الضحك، وأنا قائم أنظر. وقوله وأنا قائم يعني أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان شاهدا لهذه الوقعة، لكنه لما كان من هذيل وليس هو من قريش، وكان يعني ضعيفا رضي الله عنه، ما استطاع أن يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأذى، خوفا من قريش أنها يعني تلحقه وتؤذيه وتنال منه. نعم. قال: وأنا قائم أنظر، لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة رضي الله عنها فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه، يعني كان عمرها إذ ذاك صغيرة، لكنها يعني تمكنت من أن تطرح ذلك الأذى عن النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله. نعم. ثم أقبلت عليهم تشتمهم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، أي رفع صوته بالدعاء ودعا عليهم وأسمعهم ما دعا به عليهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، يعني إذا دعا دعا ثلاث مرات، كرر الدعاء ثلاثا، وهكذا إذا سأل الله سأله ثلاثا. وهذه سنته صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وسنته أيضا في الحديث، كان إذا حدث أصحابه حدثهم وذكر اللفظ ثلاث مرات. نعم. ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك، يعني عرفوا وخافوا أن الله يستجيب دعوته فيلحقهم الأذى. نعم. وخافوا دعوته. ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة ابن أبي معيط، وذكر السابع ولم أحفظه. وقيل إنه هو أحد أبناء عتبة ابن شيبة بن ربيعة. نعم. قال: فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رأيت الذي سمى صرعى يوم بدر. يعني هؤلاء الذين دعا عليهم كلهم أبادهم الله وقتلهم يوم بدر على أيدي المسلمين شر قتله. ولذلك لما أنتنوا ألقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في القليب زيادة في تعذيبهم وإهلاكهم. نعم. نعم. ثم سحبوا إلى القليب، قليب بدر. والقليب كانت بئر في بدر، والبئر إذا لم تكن مطوية تسمى بالقليب، يعني إذا حفرت دون أن تطوى. نعم. قال أبو إسحاق: الوليد بن عقبة غلط في هذا الحديث. والمراد بابن قال أبو إسحاق يعني إبراهيم بن سفيان راوي كتاب مسلم عن مسلم، كأنه يستدرك في هذه الرواية على الإمام مسلم رحمه الله، ويبين أن هذا الراوي الوليد أو هذا الرجل الوليد بن عقبة لم يكن منهم، لأنه إذ ذاك كان صغيرا ولم يبلغ هذا المبلغ. نعم. انتهى الحديث. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.